أيكم يشتري هذا بدرهم؟ طبعا جد من أنفس أموال العرب بدرهم، ده هذا يعني اللي يبيع بدرهم يبقى مغبون، غضب الرجل الذي عناه الإمام الشافعي رحمه الله في أبياته الرائقة التي قال فيها: لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس. مين يبيع دار بربع فلس؟ كل هذه أشياء وهي مستحيلة، هذه الأشياء مستحيلة. لقلع ضرس وضرب حبس، يعني واحد يتحبس حط في السجن، ونزع نفس واحد يطلع روح، ورد أمس انك انت ترجع امبارح، وقر برد انك انت تموت من البرد، وقود فرد انك انت يضرب عليك القصاص، ودبغ جلد بغير شمس، وحمل عار الانسان يبقى مقضوح شايل عار قد كده، وحمل عار وبيع دار بربع ثلث. كل ده اهون على الحر، يعني اهون من وقفه الحر يرجو نوالا بباب نحس. يعني كان ممكن يرتكب كل هذا، الحر يرضى بكل هذا ولا يرضى ان يقف على باب لئيم يفوه نوالا. من الذي يشتري جديا اشد بدرهم؟ الرسول عليه الصلاه والسلام استحضر، فجعلهم يستحضروا هذا المشهد، فقالوا: يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه، لانه اشد، فكيف وهو ميت؟ قال: والله للدنيا اهون على الله من هذا على اهله. خلاص، يبقى وضع الصحابه في هذا الموقف وفي هذه الشهاده الموعظه يكون لها اثر. ولذلك قيل: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. ان الله عز وجل عذب بني اسرائيل اشد العذاب لانهم كفروا بعد رؤيه الايات البينات باعينه، ورفع هذه الامه درجات لانهم امنوا بالغيب ولم يروا. واعتبر بحال موسى عليه السلام لما اعلمه الله عز وجل ان قومه عبدوا العز وهو اصدق القائلين، فلم ينفعل هذا الانفعال الذي انفعله لما رجع وفي يده الألواح فرأى العجل بعينه فلم يصبر وكسر الألواح. ما هو الفرق؟ والمخبر واحد وهو أصدق القائلين، الشهادة. ولذلك أنت تقول في كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، فينبغي أن تترجم هذا الكلام إلى شهادة، كأنك ترى الله عز وجل. فإذا حققت معنى الشهادة يبقى وصلت إلى الإحسان، لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الفائدة من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه أن الله يراه فعلا، أن الله يراه فعلا ويسمعه فعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وإياكم ويتقبل منا سائر أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.